أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم من نسي زكاة الفطر ثم أخرجها بعد العيد؟ على كل حال النسيان الله سبحانه وتعالى رحمة منه، كما قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد جاء في الحديث قد فعلت، فلا حرج على الناس وقضاه يقضيه. لكن جاء في الحديث أن من أداها ففي وقتها المحدد قبل صلاة العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن قد يقال هذا في شأن المتساهل المتكاسل الذي لم أما إذا غلب عليه النسيان وكان حريصا ويريد أو جاهلا بالحكم، فالذي يظهر والله أعلم أن له أجره، وتكتب له إن شاء الله صدقة كما لو أداها في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: من كان عنده مال مضى عليه 6 أشهر ثم اشترى بهذا المال منزلا بنية أن يبيع هذا المنزل، فهل يبدأ الحول من امتلاك المال أم من وقت شراء المنزل؟ الذي يظهر أنه يبدأ من شراء المنزل، لأنه ما دام عدل عن صفة المال تغيرت، يعني كان نقودا والنقود لها يعني صفتها وحالها، وتحول إلى أنه اشترى منزل ويريد أن يتاجر به ويبيعه. فهذا المنزل إذا حال عليه الحول ولم يتم بيعه وهو في طوال المدة قد عزم على بيعه، فإذا مضى عليه الحول يزكيه من حين عرضه للبيع. أحسن الله إليكم. يقول: عند إخراج الصدقة هل يجب أن ينوي الإنسان بأنها صدقة، أم كل ما يخرجه من ماله من هبة أو هدية يكتب له صدقة؟ وهل يجوز أن أطلب شيئا من المتصدق عليه كالدعاء لنا؟ أما الزكاة الواجبة الصدقة الواجبة لا بد من النية، ينوي أنها زكاة ماله، وأيضا هذا المال إن كان عنده عدة أموال، يعني عنده زرع وحرث وعنده تجارة وعنده أغنام وعنده نقود، فينوي أنها زكاة هذا المال. أما صدقات التطوع فلا، يعني هذه النية يكفي، مجرد أنك أخرجتها صدقة، إن أخرجتها بصفة أنها صدقة أو هبة أو عطية، إلا ما كان من الإنسان يريد به مقابل، اللي يسمونها هبة الثواب، يخرجها الإنسان ويريد مقابلها، وهذا يكون بأحوال خاصة. لكن في الغالب أن الإنسان يهدي الهدية لناس يعني ليسوا من أهل الصدقة، ليسوا فقراء ولا مساكين، لكن أصحاب وأصدقاء لهم معروف عليه فيهدي لهم، فهذا يؤجر عليه ويثاب، مثل الصدقة التي يخرجها لمستحقيها، صدقة التطوع، فهذه حتى لو لم ينوي فهي أصلا صدقة. ولذلك جاء في الحديث أن ما أكلته الطير من الزرع والدواب أو ذهب على صاحب الزرع فله أجره، له أجره، ومع أنه هذا خرج من يعني من غير نية ومن غير قصد، وبل ربما كان لا يرغب أن يخرج هذا الشيء، لكن إذا سلم ولم يتأفف من كون الطير تأكل من الثمار فإنه يكتب له ما أكلته الطير صدقة. وطلب الدعاء، أما طلب الدعاء ما ينبغي يعني، أولا أنك ربما يكون فيه أذية للمبذول له الصدقة، وأنت لا ينبغي أن تطلب العوض إلا من الله سبحانه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فكونك تقول أدعو لا ما ينبغي هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف أعمل في دائرة حكومية والعمل فيها قليل جدا، ربما يراجع المراجع واحد كل عدة أيام، أي لا يوجد عمل يكافئ الراتب الذي أتقاضاه، هل يعد راتبي فيه شبهة؟ وإن كان فماذا أفعل كي أحلل راتبي؟ هذا يرجع إلى المسؤولين المسؤولون عن ترتيب الأعمال، لكونهم يبقون على هذه الحال ويتراكم الموظفون وما يسمى بالبطالة المقنعة، يعني أعمال صورية، فهذا إهدار للمال والاقتصاد، إهدار له، هذا ما ينبغي. فكون الشعب أو طائفة كبيرة من الناس والموظفين يكدسون بدون أعمال ويعطون مقابل، هذا سوء إدارة. أما أنت إذا حضرت كما ينبغي وقدمت نفسك ومستعد من أول الوقت إلى آخره وأنت ملازم لعملك، أتاك أحد أو لم يأتك أحد، فأنت إن شاء الله أبرأت ذمتك. لكن المدير المسؤول أو الوزير أو المسؤول هذا ينبغي أن يتفقد الأعمال ويعرف أن هذا يعني القسم مثلا ما ليس بحاجة، فالحكمة أن ينقل الموظفين إلى مجال آخر يبذلون العمل ويؤدون شيء تنتفع منه الأمة، بدل من أن يبقوا نائمين أو يقرؤون جرائد أو يتكلمون يتحدثون بدون فائدة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الالتقاء بأم الزوجة المطلقة قبل الدخول بها، وهل يجوز السلام عليها في المناسبات؟ اي نعم، أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها بمجرد العقد، فإذا عقد على البنت ولو لم يدخل بها حرمت عليه أمها تحريما مؤبدا، وتعتبر من محارمه، من حقه يعني ومن حقها عليه أن يقدرها ويحترمها ويسلم عليها. ولكن العلماء يستثنون حالات، يعني إذا كان هناك خطر يعني من شبهة أو شيء من هذا القبيل فيتحاشى هذا الأمر. أما إذا كانت يعني هي مسنة أو هو مسن ويؤمن جانب كل منهما فهي تعتبر من محارمه. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أعطى ابنه القاصر سيارته فتسبب الابن في حادث نتج عنه وفاة اثنين، فهل على الرجل شيء؟ هذا يرجع إلى تحديد القصور في هذا الابن، يعني في عمره أو في ذهنيته أو ما إلى ذلك. لكن لا شك أن المباشر للقتل هو الذي تحمل مسؤولية، والسبب الآخر له يعني قسط من المسؤولية، لكن المسؤولية تتركز على من باشر الضرر بنفسه، أتلف قتلا أو إتلاف أو إفساد، فهو الذي فهذا الولد يعني ينظر هل هو بالغ وجرت عليه الأحكام فيتحمل مسؤولية من دية وكفارة ونحوها. والأب يأثم، يلحقه إثم إذا كان الولد قصوره يعني بالنسبة للسن أو للإدراك، كيف يمكنه من السيارة وقد لا يكون حصل على رخصة قيادة ومتهور كما هو شأن كثير من الشباب هداهم الله. فلا شك الأب يتحمل إثم، ولكن بالنسبة للحكم اللي هو دية وكفارة هذا في الغالب أنه على المباشر الولد الذي كان سببا في الوفاة. أحسن الله إليكم. يقول: استمنى في نهار رمضان ولم يأكل شيئا حتى المغرب، يقول: والآن تبت إلى الله وأنا نادم على ذلك وقضيت ذلك اليوم الذي أذنبت فيه، فهل علي شيء غير ذلك؟ يقول: والله إني نادم على ذلك. لا، ليس عليك شيء، لأن مجرد خروج المني بغير الجماع ليس فيه كفارة، فقضيت هذا اليوم، نسأل الله أن يقبل منا ومنك ويتوب علينا وعليك، وخاصة ما دمت يعني تشعر بالندم فهذا من علامات صدق التوبة، وإن شاء الله لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يدعو المريض لنفسه 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني؟ الذي يظهر لي أنه لا حرج، لأنه ورد هذا في شأن من عاد مريضا فقال سبع مرات أسأل الله العظيم إلى آخره. ورد في شأن الذي عاد المريض فيظهر إذا المريض نفسه يعني دعا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه في هذا. يقول هل يجوز أن يدعو بهذا الدعاء: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء وفي الأرض، هل يجوز أن يقول أنزل رحمتك وشفاءك على وجع فلان وفلان، أم لا بد أن يكون المريض حاضرا؟ أيضا ما يظهر لأنه ما في مانع، إذا كان يعلم من حال مريض من المرضى من يعز عليه من قريب أو صديق أو صاحب ودعا دعا له بظهر الغيب دعا له بظهر الغيب، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليه بهذا. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يقول هل كل شقي وتقي يدخلون جهنم؟ كثير من السلف يعني يتهيبون هذه الآية ويخافون منها لأن فيها تأكيد: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا. فمن تأول من أهل العلم يقول المقصود الصراط، لأن الصراط منصوب على عرض جهنم، فتأولوا الورود بأنه المرور، ومنهم من قال بل هو على حقيقته، لكن الله سبحانه وتعالى يحمي المؤمنين وينجيهم ولا يعني يجدون شيئا من هذا، كما في, في, في, في الآية الأخرى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون، إلى أن قال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون إن الذين سبقت منهم لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فيعني أهل الحاول يجمع بين الآيتين وقالوا المرور الورود لا بد منه، ولذلك بعض أهل العلم يقول يعني حصل الورود فكيف الصدور، ما تحققنا من صدورنا منها، لكن الورود ورد مؤكدا محققا، فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هل صلاة التسابيح من السنة؟ ذكرنا في دروس سابقة أن أهل العلم مختلفون فيها، وأن المتقدمين ينكرونها ويرون أنها صلاة يعني وردت فيها روايات متعددة وبعضها موضوع، وإن كان من أهل الفضل من العلماء من حاول يصحح بعض الروايات وبعض الأسانيد، لكن منهم من يقول هي موضوعة وسندها موضوع ولم تكن معروفة عند السلف في القرون الأولى، يعني مضى قرنان، القرن الأول والثاني ما كانت تعرف، فما اشتهرت إلا بعد. فيقول صلاة بهذه الصفة وهذا الفضل، وسبحان الله يمضي القرن الأول أفضل القرون والقرن الثاني ولم تكن معهودة بينهم، فاستدلوا على أن هذه محدثة، وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغني عنها. فلذلك من المحققين المحررين من يتخوف ولا يطمئن إلى إسناد هذه الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة الحائض المكث في ساحات المسجد النبوي أثناء الصلوات؟ أرجو أنه لا لا لا علي ليس عليه شيء، لأن الساحات لا تعتبر من المسجد، فكون الحائض والنفساء يجلسن فيها والناس يجلسون يتحدثون وبأمورهم فلا حرج، لأن الساحات لا تعتبر من المسجد. أحسن الله إليكم. يقول أنه منتسب لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول وأعلم أن الصدقة محرمة على آل البيت، فما حكم إفطار الصائمين في الحرم، حكم أخذ الصدقات من تمر وغيره؟ لا، مثل هذه أهل العلم يتسامحون فيها ويروون عن جعفر الصادق رضي الله عنه ومن آل البيت المتقدمين أنهم كانوا يمرون في طرقاتهم ويشربون من ما وضع لعامة الناس من يعني ماء مهيأ للشرب أو للوضوء ولا يسألون عنه وهم آل البيت. فمثل هذه السفر موضوعة مبذولة من أصحابها لكل من أراد، فالذي يظهر لي أنه لا حرج على من كان من آل البيت أن يأكل ويأخذ منها، لكن مهما استطاع أن يتعفف ويربأ بنفسه، وهي أشياء بسيطة، فكون يأخذ معتمرات ويبعد عن هذه الأشياء فهذا هذا هو الأولى به. ومع ذلك إذا لم يتيسر له فأرجو أنه لا حرج عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير مزكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك قوة الإيمان والهداية، وأن تزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن تزيدنا علما، وأن تزيدنا من فضلك وجودك وكرمك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهد ولاة أمور المسلمين، واهدهم للحق، وخلصهم من بطانات السوء يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.